يا ذيب يلي عاوي في سهل ندب، بلغ سلامي للرفاق النشامى، بلغ تحيات المحبة بلا حد، بلغ تحياتي وزدها سلاما. يا ذيب يلي عاوي في سهل ندب، بلغ سلامي للرفاق النشامى، بلغ تحيات المحبة بلا حد، بلغ تحياتي وزدها سلاما. للرفقة اللي طبعها الخير والجد، للرفقة اللي ما تعرف الطغمة، تحية من قلب مخلص ومشتد، لهلا الكرم والطيب زين الكلام. يا ذيب يلي عاوي في سهل ندب، بلغ سلامي للرفاق النشامى، بلغ تحيات المحبة بلا حد، بلغ تحياتي وزدها سلاما. يا طيبهم والقلب الحبهم شد، فوق الجباه تشوف زين الوسامة، ما عندهم سفه ولا عندهم جحد، ما هم خمام القوم ولا اللي أمام. يا ذيب يلي عاوي في سهل ندب، بلغ سلامي للرفاق النشامى، بلغ تحيات المحبة بلا حد، بلغ تحياتي وزدها سلاما. طيب القلوب ولو تبي فزعه جد، تلقى وسود ضاريات الخصام، حرب على الأعداء والأفكارهم سد، ربي رزقهم قايدة الزمام. يا ذيب يلي عاوي في سهل ندب، بلغ سلامي للرفاق النشامى، بلغ تحيات المحبة بلا حد، بلغ تحياتي وزدها سلاما.